أحد الأخوة يسأل فيقول إن له والدة وهناك من يعولها ويقوم بشؤونها، لأنه ولكنها تخاف عليه دائما، وهو يريد الجهاد في سبيل الله وهي لا تقبل ذلك، فما حكم ذلك؟ جهاد فيها أفضل، لكن له والدة يريد بقاءه عندها الجهاد فيها أفضل. الذي أمر بعض الناس لما رأى الجهاد الله يدعو أمة، وأمره جاهدة في برها وصلاتها والإحسان إليها، وجاءه آخر يريد الجهاد فمتاحي والداك أنا قالها فيهما فجاهد، ويرضي قال أرجع فاستأذنهما فإن أجلالك وإن أخبرهما. إذا كان له والدة فليلزمها والجاهل حتى تسمح له، وإذا كان له والدان فلا بد من إذنهما في ذلك، وإلا فبره لهما والإحسان إليهما أعظم من جهاده إلى فضله في الجهاد. نعم مستحيل أما فيهما أي العمل أفضل، والصلاة على وقتها إلى ثم أيهم قال بر الوالدين إلى ثم أيهم قال الجهاد في سبيل الله، فالجهاد بعد بر الوالدين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.